بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. لما جاءنا الغلو في قول الصالحين يصير أثناء الله، وهذا السبب الثالث على حسب تقسيم بني آدم، يعني هذا القسم الرابع في كتاب التوحيد وهو سبب كفر بني آدم. إذا السبب الأول كان حسب تصنيف المؤلف عليه رحمة الله هو الغلو الصالح، هذه أعظم شبهة وأخطر شبهة وأول شبهة أوقعت الناس في الشرك بالله، وكان ذلك في قوم نوح عليه السلام لما غلوا في ود وصواع ويغوث ويعوق ونحو. ثم بعد ذلك انتقل أنه السبب الثاني بالنسبة لي هو عبادة الله عند القبور. عبادة الله عند القبور سبب يؤدي في الأخير إلى الشرك بالله والعياذ بالله، وهذا ملاحظ. والله سبحانه وتعالى ذم الذين يتخذون قبور المساجد على القبور ولعنهم الله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هم اتخذوا قبور مساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، لكن يعني عند هذه الأماكن يحصل لهم من الخشوع ويزيل لهم الشيطان هذا الباطل حتى يستدرجهم للشرك والعياذ بالله، وهذا الذي وقع. ثم انتقل للسبب الثالث، قال: لما جانا الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد دون الله كما كان الحال في قبر الله، وهو رجل صالح كان يلد السويق للحال. والصالحين يشمل الأنبياء والرسل ومن دونهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أعلى مرتبة للصالحين هي مرتبة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يكون قبره وثن يعبد من دون الله، واستجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة. ثم بعد ذلك بين أنه يعني الغلو في قبر الله صيره وثن يعبد من دون الله، ولهذا يعني خطر شبهة عبادة القبور هذا يؤدي أن تكون وثن يعبد دون الله. ثم قال وقوله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقول إليه يعني الغلو في قبور الأنبياء والصالحين، وهذا كما بينا أن كل ذنب لمن قبلنا فهو تحذير لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يعبد قبره، ولهذا لم يبرز ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. والحمد لله يعني الآن تجد يعني في كثير من المساجد مبنية على القبور، وهناك من يطوف بالقبور كما يفعلون من قبر الفشي وغيره من المقامات، ويسجد لها ويذبح لها تدعى من دون الله، لكن هذا الفعل لم نره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يريد أن يشرك بالله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحال بينه وبين هذا الفعل، فلا طواف بالقبر ولا عكوف على القبر ولا سجود على القبر، والحمد لله يعني أحاط الله سبحانه وتعالى هذا القبر بثلاث جدران مسنمة يعني شكل مثلث، يعني لا ترى الحجرة فضلا عن تربة القبر، والقبر ليس مستقبل القبلة. إذن فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله، هذا في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، ومقتضى الغضب الذي هو العقاب، الذي هو العقاب. إذا غضب الله سبحانه وتعالى على قوم عاقبه. اشتد غضب الله على من؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلنا في اتخاذ قبور مساجد يكون إما بالبناء مساجد، إما بالبناء أو الصلاة عليه أو الصلاة فيه، هذا معنى اتخاذ قبور مساجد. ثم ذكر لنا قصة اللات، قال لابن جرير بسنده عن سفيان المنصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان لت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. يعني هذا كان رجل صالح، وكان يعني يكرم الحجيج وكان يطعم الحجيج وعرف بهذا، فلما مات قالوا نصنع كما صنع الأولون، نبني على قبره مسجدا ونتعبد فيه لله سبحانه وتعالى. فهذه كانت النية في الأول، ثم بعد ذلك أصبح وثن يعبد بدون الله. وكان كما بينا أنه أكبر صنم عند كفار قريش. ثم بين يعني وكذا قال أبو الجوزاء بن عباس كان لط السويق الحس، وهذا على رواية اللات يعني بالتشديد. وكما بينا في السابق أنه في روايتين، رواية بالتشديد ورواية بالتخفيف. ورواية بالتخفيف اللي هي اللات هي تحريف لاسم الإله الله سبحانه وتعالى، تحريف لاسم الله فجعلوها اللات. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. واللعن قلنا هو الطرد، والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبينا أنه خطر ذهاب المرأة إلى المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ويقول قائل كيف يعني تمنعون المرأة من الذهاب إلى المقابر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نقول له هذا حديث عام، ثم أتى حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث خاص، فخصص العام بالخاص وأخرج من جملة العموم فئة وهي النساء. فأخرجنا من الحديث الأول طائفة وهن النساء، فبقي في الحديث الأول من يزور القبور هم الرجال. وكما بينا أن النساء منعنا من اتباع الجنائز، فما بالك بالذهاب إلى المقابر. والنساء يعني عندهم ضعف، ويمكن يعني لما تذهب إلى المقابر تتسخط، ويمكن يعني تعارض القدر والعياذ بالله. كالمرأة التي كانت تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها فأمرها بالصبر فقالت إليك عني، يعني لا تدري ما أصابني. وكما قال فلما قالوا لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر بك، وهي كانت ليس مكان في وعيها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن النسوة عندهم بعض البعض. والآن إذا لاحظنا في المقابر أو في المقامات معظم يعني الزوار نساء، والعياذ بالله، يعني معظم النساء يقعن في المحظور في المخالفات الشرعية. حتى في المقامات يعني معظمهم يعني يذبحون لغير الله، ويعني وفي حتى يصل يعني فعل منكرات من سحر وشعوذة وغيره يعني. فلهذا لابد من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرة القبور، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والإبعاد. والمتخذين عليها المساجد والسروج، بينا اتخاذ المساجد القبور. السروج هي المصابيح. وكما بينا أنه الواجب في القبور أنها لا ترتفع ولا يجعل عليها لا راية ولا قبة ولا علم ولا رخام ولا هذا قبر فلان ابن فلان ولا علام على أنه أفضل من غيره. الكل سواء، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه كما في حديث أبي الهياج أن لا يدع صورة إلا يطلفها ولا قبرا مشرفا إلا يسويه. وتسوية القبور أن لا ترتفع أكثر من مقدار شبر على الأرض، ويوضع عليها حجر أو حجرين كما هو الفعل الآن في البقيع ولله الحمد. ففي البقيع في مقبرة أهل المدينة كل القبور سواء، قبر عثمان رضي الله عنه مع آخر ميت مات في المدينة بالأمس الكل سواء. ففي البقيع عثمان رضي الله عنه، وفي البقيع عائشة رضي الله عنه، وفي البقيع أفاضل الصحابة وأكابر التابعين، ولا يوجد لا قبة ولا علم ولا هذا قبر الصحابة الفلاني ولا غيره، ما في تمييز، الكل سواء. طيب نسيت بالأمس أنه بينكم يعني أقسام الزيارات للقبور. الزيارات تنقسم إلى ثلاث أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، والزيارة الشركية. الزيارة الشرعية هي التي كانت موافقة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تكون؟ كما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أن تذهب بنية تذكر الآخر كما بيننا في الحديث الماضي. فإنها تذكركم الآخر. والإنسان إذا تذكر الموت يرجع ويتوب ويستغفر، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال الموت هادم اللذات. فالإنسان إذا تذكر الآخر وتذكر أنه سيخلق بين يدي الله سبحانه وتعالى يخاف ويخرج من المظالم. هذه أول شيء لابد أن النية تكون أول شيء تذكر الآخر. اثنين، نفع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى المقابر يدعو للموتى، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وغير من الأدعية بالمغفرة والرحمة على موتى المسلمين. فالميت ينتفع بالدعاء، الميت ينتفع بالدعاء. إذن يعني ندعو للموتى بالرحمة والمغفرة، هذا هو الواجب في الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية هي التعبد، تعبد الله سبحانه وتعالى في المقابر، أن يذهب إلى المقبرة يفتح المصحف يقرأ، أو يطلب العلم في المقبرة يعتقد أنه فيها بركة وأن فيه فضل على الأماكن الأخرى، أو يقوم بشيء من نوع من العبادات أو الاستغفار أو مواعظ وغيره. فهذه كلها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك سميت زيارة بدعية. القسم الثالث هي الزيارة الشركية، والعياذ بالله، هو يذهب ويعبد القبور ويعبد أصحاب القبور، يعني لا يصرف شيء لله سبحانه وتعالى، فكل الزيارة تكون لصاحب القبر، أن يدعوه يستغيث به، يا سيد فلان أعطيني، يا سيد فلان كذا، فهذا يعني زيارته زيارة شركية. هذه أقسام الزيارات الثلاث. أعيد، الزيارة الشرعية ما كانت موافقة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الزيارة البدعية هي التعبد لله سبحانه وتعالى في تلك الأماكن، والجائز في المقابر من عبادات هي صلاة الجنازة على يعني الأدلة التي جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المقبر، وصلى على المرأة التي كانت يعني تكنس المسجد وكانت تنظف المسجد ودفنت ولم يعلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنها قالوا يا رسول الله لقد ماتت ودفناها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في البقية صلاة الغائب، وصلى في غير المواضع يعني صلاة الجنازة، بالتالي يعني يجوز لنا أن نصلي الجنازة. هذه العبادة الوحيدة تقريبا موجودة مع الدعاء للموتى، لكن يذهب يصلي الظهر والعصر أو يصلي النافلة أو يقرأ قرآن أو غيره، فهذا كله يعني من الزيارات البدعية المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقرأ ياسين أو قرأ الفاتح على الموتى أو قرأ تبارك أو قرأ غيره من السور على الموتى، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للموتى ويمضي. والزيارة الشركية كما بينا أنه تكون زيارة يعني كلها مخالفات وكلها يعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فهذه زيارة شركية والعياذ بالله. هذا الباب الأخير في هذا القسم، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، أي الصورة المحيط بالتوحيد فضلا عن التوحيد، يعني كل طريق يؤدي يغلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه علينا صلى الله عليه وسلم. قال وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم من جنس البشر، وفي رواية أنفسكم أي من أحسنكم وأفضلكم نسبا وقدرا، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن الأمة لا تكلف بما لا تطيق، فهو يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق علينا. لكن الذي يقول أنه هذه التغليظ علينا وتشديد أو أقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، فأنت إذا سمعت وطعت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلن تصاب بمشقة. فهذا الدين مبني على الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق عليه. حريص عليكم، حريص على هدايتنا، حريص على أن نكون وفق المنهج الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى، يبين لنا كل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، ويحذرنا من كل ما يجلب غضب الله سبحانه وتعالى ومقته علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ولا شيء إلا وبينه للأمة، يعني وكان مجتهد في ذلك وبذل الوسع حتى مات صلى الله عليه وسلم، كما بينا في الأبواب الماضية أنه حتى في مرض الموت وهو يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا تقديم ما حق والتأخير، فأصلا رؤوف رحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون رؤوف ولا رحيم إلا بالمؤمنين. فبالمفهوم المخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون رحيما ولا رؤوفا بغير المؤمنين أي بالكفار، كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين، والله سبحانه وتعالى أثبت الرأس والرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرأس والرحمة ليست كرأفة الله ولا رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى له 100 رحمة، أنزل لنا رحمة واحدة يتراحم بها جميع الخلائق من أول الخلق إلى قيام الساعة، رحمة واحدة، فليست الرحمة كالرحمة ولا الرأفة كالرأفة. ثم بعد ذلك قال فإن تولوا، هنا يعني الله سبحانه وتعالى انتقل إلى ضمير غيبي، فإن تولوا لم يقل فإن توليتم، وهذا الانتقاء قال لأن المؤمن لا يصف بالتولي، ولكن إن صدر منه هذا الفعل فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم فقل حسبي الله، أي كافيني الله سبحانه وتعالى، أنت عليك البلاغ، لكن استجابة الناس من عدمها إقبالهم أو إعراضهم هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فإن تولوا فقل حسبي الله. وقال العلم قال هذا تغيير في السياق لكي يجلب الانتباه، فالإنسان إذا يقع على نفس الوتيرة ثم يتغير الضمير يقف ينتبه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا عليه توكل وهو رب العرش العظيم. عليكم السلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا إلا بينه، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى الحمى، وبين ذلك بالأمس أن الإنسان الذي يصلي الرواتب هذا باب أولى أنه حافظ على الصلاة المكتوبة، إذن جعل السنن الرواتب جدار والصد لكي يحافظ على الصلوات المفروضة، لكن الذي هدم السنن الرواتب والنوافل يمكن إبليس مع مرور الوقت يجعله يترك الصلاة المكتوبة، إذن هو بنى هذا السور لكي يحافظ على الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طرق التي تؤدي إلى الشرك لكي يحمي حمى التوحيد ويحمي أصل التوحيد. ثم قال بعد الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت وبأداء النوافل في البيوت، وكان هذا الأمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة النافلة في البيت، وقال أفضل صلاة الرجل في بيته بعد المكتوبة. إذن معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالمتقرر عند الصحابة وعند السلف أنه لا يتعبد الله في المقابر. إذن لا تجعل بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تكونوا لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فلا تتعبدوا فيها. وهذا دليل قوي ينكر على من يجيز العبادات في المقابر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها كالمقابر فلا تعبدوا الله سبحانه وتعالى في البيوت. فخالفوا هذه القاعدة واعبدوا الله في البيوت. واضح؟ أوعي. المتقرر عند الصحابة أنه لا يصرف شيء من العبادة في المقابر، لا يتعبد الله سبحانه وتعالى في المقابر ما عدا الزيارة الشرعية من دعاء أو صلاة جنازة، غير لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بمخالفة هذا الفعل في البيوت، أي تكون البيوت مكان للعبادة عكس المقابر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها كالمقابر فلا تعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها. هذا على قول. اثنين، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا في بيوتكم ولا تقبروا فيها. فالبيوت لم تجعل مقابر، هذا على قول. ولا تجعلوا قبر عيدا، والعيد هو ما يعاد ويتكرر، أي تكرر الزيارات وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة في أزمنة معينة، كما الحال في هذا الشهر في زيارة سنة الزيارة الرجبية في شهر رجب، وهذه من البدع. وفي يعني هناك من يذهب كل بعد صلاة الفجر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنة، كل يوم يذهب السلام عليك رسول الله، السلام عليك رسول الله. وإذا عدنا إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم أقرب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد أن فعل الصحابة كان يتردد دائما على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل المسجد يصلي ويذهب. لكن لما تفشى الجهل ظهرت هذه الأمور المخالفة للشرع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبر عيد، وهذا ما يقع فيه كثير من المعتمرين، يذهب يسلم عليه بعد الفجر، يسلم عليه بعد الظهر، يسلم عليه بعد العصر، يسلم عليه بعد المغرب، يسلم عليه بعد العشاء، ويشغل نفسه عن الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في زحام ويضيع الوقت، ولا يقرأ قرآن، والصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة يضيع الوقت، وهو كان الواجب عنده أن يسلم عليه مرة ثم يشتغل بالعبادة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. من أكبر القربات وفضلها هو نفسه، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجدنا هذا، الأجر سواء. الذي صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الآن عنده نفس الأجر الذي صلى عليه هو أمام حجر، ما في فرق. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا فرق. تجد كثير من الناس لعدم علمهم يوصون المعتمرين بأن يوصل لهم السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما بينك وبين هذا الفعل؟ صلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيصله، فإن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة أمام الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، أي لا تتكرر الزيارات، فبعد ذلك تصبح يعني النية هي عبادة القبر والعياذ بالله. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث تحت هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل لكي لا يقع الإنسان في المحظور. لا تجعلوا قبري عيدا، أي يعاد ويتكرر في الزيارات. وبعدين عن علي بن الحسين رضي الله عنه وهو من أفاضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحفيد الثاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو جده الثالث، هو ابن الحسين، علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه. وعن جده صلى الله عليه وسلم قال: قبل ذلك أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو، فأنكر هذا الفعل، وفي أنه فضل أهل البيت وأنهم صاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا منكرا وإذا رأوا شركا أنكروه. ثم قال: ألا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني الشاهد هو بيدكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يتخذ القبر عيد، وأن لا يجعل هذا القبر مكان للعبادة لكي لا يصير وثن يعبد دون الله. وعليكم السلام. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. وانتهى القسم الرابع لله الحمد عندما قسمنا وهو سبب كفر بني آدم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر وهو من أهم الأبواب في هذا الكتاب. الشيخ عليه رحمة الله لما جهر بالدعوة إلى التوحيد وقد تفشى الشرك في جزيرة العرب وعبدت القبور وبنيت القباب، ابتلي الشيخ ابتلاء شديد، فألف هذا الكتاب للرد على من قال له: دعوتك هذه غير مستقيمة، لأن الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عصمت من الشرك، وهذا الذي تقوم به أمر يعني تبذل فيه وسع من دون نتيجة، لأنه عند في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيث أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فألف هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب هذا الباب الذي هو باب أن بعض هذه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فقد بين عليه رحمة الله في هذا الباب أن هناك من هذه الأمة من سيقع في الشرك. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الحمد لله. وقال بعض هذه الأمة، يعني ليست الأمة على إطلاقها. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وبينا الأوثان وتفسير الأوثان أن كل ما عبد من دون الله يدخل في عبادة الأصنام وغيره، القبور وشرك المحبة وشرك النية والقصد على ما بينا. فهذا الباب جاء لدحض شبهة من ادعى أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب ولا يقع في هذه الأمة. الرد على من قال هذا القول يكون إجمالا وتفصيلا. الرد الإجمالي هو قراءة هذا الباب بالكلية من آيات وأحاديث تقيم بها الحجة على المخالف، والذي لا يتفاعل بالكتاب والسنة فلا يتفاعل بغيرهم. تقرأ عليه الآيات والأحاديث أقمت عليه الحجة إجمالا. تفصيلا سيأتينا ببعض الرد على هذه الشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، لكن هذا الإخبار بالياس لا يفيد أن الشيطان سيتوقف عن غواية الناس، هذا مجرد أمر وقع في قلبه. ثانيا، أن الشيطان في ذلك الوقت أيس بما كان فيه من فتوحات وانتصارات. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بيّن أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من هذه الأمة الأوثان، وحتى يلحق حي من هذه الأمة بالمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلهم، اليهود والنصارى وغيرهم. واليهود والنصارى وغيرهم كان عندهم كتاب وأرسلت إليهم الرسل وقيمت عليهم الحجة، ومع ذلك وقعوا في الشرك. الصحابة رضي الله عنهم قاتل المرتدين، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين. أي هناك من كان على الإسلام وارتد. الفقهاء رحمه الله جعلوا في كتب الفقه باب اسمه باب حكم المرتد، إذا قام بالفعل الفلاني فقد خرج من الإسلام، مثل سب الدين، الاستهزاء بالرسل، الاستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالقرآن، هذه كل أمور إذا قام بها المسلم يخرج من الدين. إذا كان الشرك لا يقع في الأم، لماذا نجعل هذه الأبواب في كتبنا؟ هذه كلها أدلة تفصيلية ترد على من قال أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب ولا يقع في هذه الأم. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الشاهد من هذه الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود والنصارى عندهم نصيب من الكتاب، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، ثم من العجب أنهم عبدوا الجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والسحر، والسحر كفر. الطاغوت كما عرفناه كل ما تجاوز العبد به حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. من فوائد هذه الآية اللي من العجب أنه أقوام عندهم كتاب ثم يشركون بالله سبحانه وتعالى. وفي من الفوائد أنه العلم لا يعصم صاحبه من الوقوع في المخالفات. في كثير من الناس عندهم علم لكن هذا العلم لم يعصمه من الوقوع في المخالفات، طبعا الوقوع في الشرك. ثلاثة: هذا ذم لليهود والنصارى، وفي تحذير لمن؟ تحذير لهذه الأمة من عدم الإيمان وعبادة الجبت والطاغوت. يقول قائل: يعني ما سبب إيراد هذه الآية وهي ذم لمن قبلنا؟ لابد أن تجمعها مع الحديث الذي سيأتينا، حديث أبي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة والقدة. أي كما وقعت عبادة الطاغوت والجبت في الأمم السابقة ستقع في هذه الأمة. ثم أثنى بآية أخرى قال: وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية فيها ذم لليهود. اليهود كانوا يستهزئون بالمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنهم هم أحق بالاستهزاء. كيف ذلك؟ لأنهم فيهم من مسخ قردة وخنازير، فالذي مسخ قردة وخنازير هو أولى بأن يستهزأ به. هذه أول فائدة من هذه الآية. اثنين: أنه إذا أردت أن تحاجز الخصم حاجزه بشيء لا يستطيع إنكاره. فكل اليهود يعلمون أنه كان صار فيهم مسخ قردة وخنازير. وفي أن الجزاء من جنس العمل، فاليهود كانوا يتحايلون على الشرع. نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت، وضع الشباك يوم الجمعة، وأتوا يوم الأحد وأخذوا الصيد. تحايل على الشرع فعاملهم الله سبحانه وتعالى بنقيض ما صنعوا، فمسخهم قردة وخنازير ولعنهم وغضب عليه. وفي إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى مع مقتضى كما بينا أنه العقاب. وفي قدرة الله سبحانه وتعالى على أنه يمسخ هذا البشر إلى قرد والعياذ بالله وإلى خنزير. هذا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، الذين مسخوا قردة وخنازير هذا لا يبقى لهم نسل. هل أن القردة والخنازير هذه الموجودة هي بقية من هؤلاء؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، مسح قردة وخنازير، هذه القردة والخنازير تموت تفنى ولا يأتي من بعدها نسل. وفي الرد على من قال أن أصل الإنسان قردة والعياذ بالله، نظرية المشؤوم داروين. ونسأل الله أن يقيض أمر رشد للمسؤولين عن التعليم عندنا فيفندوا هذه النظرية ولا يدرسوها لأبنائنا، أن أصل الإنسان قرد. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله سبحانه وتعالى يقول إنه أصل هذا البشر هو آدم عليه السلام، ويقول أصل قرد. إذا كان أصلنا قرد فلماذا يمسخنا الله سبحانه وتعالى قردة؟ إذا كان هو الأصل، إذا أنت عدت للأصل، هذه مكرمة أو مهانة أو ذنب؟ إن كان أصلي قرد يعني إذا رجعت لأصلي فهذا أمر سيء. لكن الله سبحانه وتعالى مسخ اليهود قردة وخنازير لأن الله سبحانه وتعالى يريد إهانتهم. وعليكم السلام. والشاهد من هذا الحديث أن اليهود عبدوا الطاغوت. إذن إذا كانت طائفة من اليهود عبدوا الطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يعمل الطاغوت. ثم ثلث قال وقوله وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية في سورة الكهف. والله سبحانه وتعالى قص علينا قصة أصحاب الكهف، هم فتية آمنوا بربهم، كانوا في قوم يشركون بالله، هربوا من الشرك فأكرمه الله سبحانه وتعالى أن سترهم في الكهف، وبقوا في الكهف مدة طويلة، ثم بعد ذلك خرجوا، ولما انكشف أمرهم قالوا هؤلاء صالحون ولابد أن نبني ونتخذ عليهم مسجد. إذن فتنة بناء القبور على المساجد هذه فعل من كان قبل هذه الأمة، فكما كان هذا الفعل في الأمم السابقة فسيكون في هذه الأمة، وهذا وقع بمصداق قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي من الفوائد يعني خطر الغلو في الصالحين وخطر اتخاذ المساجد على المقام أنها ستؤدي إلى الشرك حتى. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذبة بالقذبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب من أصغر الجحور حتى رائحته كريهة. لو دخل اليهودي والنصراني جحر الضب سيتبعه المسلم والعياذ بالله. استعظم الصحابة هذا الفعل فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أتعني اليهود والنصارى؟ هل هم اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، يعني اليهود والنصارى. لتتبعن هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدة، القسم المقدر أي والله لتتبعن، اللام والنون ثلاث مؤكدات. لتتبعن سنن أي طرق، السنن أي جمع طريق، وإذا قرأناها في رواية سنن أي طريقة، والمعنى واحد. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ما معنى حذو القدة بالقدة؟ القردة هي الريشة فوق السهم، والذي يرمي يكون عنده كمية من السهام تكون مجموعة حذو بعض، فتكون الريشة حذو الريشة، الريشة حذو الريشة. إذا نتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القردة بالقردة أي كالريشة حذو الريشة، الكل مماثل وكل جنب إلى جنب. وفي رواية شبرا بشبر ذراعا بذراع، لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم. استعظم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم في زمن النبوة كانوا في عز وكانوا يخالفون المشركين ظاهرا وباطنا، فكيف يقع هذا في الأمة؟ استعظم هذا الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود والنصارى يا رسول الله، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن الذي يقول ما دخل الآيات الثلاث تحت هذا الباب فهذه الآيات الثلاث من الأمم السابقة، نقول له اجمع هذه الآيات الثلاث مع هذا الحديث يتبين لك أن سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان، سيكون في هذه الأمة من يشرك بالله، سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالسحر، سيكون في هذه الأمة من يعبد الطواغيت. إذن هذا رد قوي من الشيخ على من أنكر عليه هذه الدعوة. ثم قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نرجع لأول حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، كيف؟ آمنا وصدقنا وسلمنا، فهذا خضع للصادق المصدق. زوى الأرض فبالت النبي صلى الله عليه وسلم، قوى الله سبحانه وتعالى بصره، الله أعلم. زوى وما ذلك على الله بعزيز. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والناظر في فتحات المسلمين يتبين صدق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فإن الأمة بلغت الفتحات من مشرقها إلى مغربها، من المشرق إلى المغرب الإسلامي. وجول الفتحات كانت بين المشرق والمغرب، وشمال جنوب كانت أقل. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة، وقد كان للأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فتحت فارس وأخذنا سواري كسرى وأخذنا الذهب والفضة. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، السنة هي القحط والجد. إذن فالأمة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى لا يقع فيها جد ولا قحط عام يهلك الأمة بكل برمتها، يمكن يقع في مكان لكن لا يقع في كل الأماكن. تجذب في هذه البلاد حرسها الله، لا تجذب في البلدان الأخرى. إذن لا يقع جذب وقحط يعم كل بلدان المسلمين. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يتسلط على المسلمين فيكون عدو يستبيح البيضة. البيضة هي ما الخوذة التي توضع على الرأس. ما معنى يستبيح بيضته؟ أي يعني تكون الغلبة تامة حتى أنه يستطيع أن ينزع الخوذة من على رأس الجندي ويقتله، يعني هذه هزيمة كلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن لا تهزم الأمة شر الهزيمة من عدو من سوى المسلمين، يعني يأتينا عدو للكفار فيستبيح يعني بيضة المسلمين. استجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة لكن ليست على إطلاقها كما سيأتي. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وبينا أن القضاء قسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. والقضاء الشرعي هو ما يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يلزم وقوعه، يمكن يقع يمكن لا يقع، كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هناك من استجاب فعبد الله، هناك من أعرف فأشرك بالله. لكن القضاء الكوني واقع لا محال نافذ، وهذا الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي القضاء هنا قضاء الكون. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي لا تهلك الأمة سنة عامة، لا يتجدب قحط عام فتهلك. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليها من بأقطار، أي لو اجتمع كل من على الأرض من الكفار لقتال المسلمين فلا يستطيعون أن يهزموا المسلمين. وهذا كان واقع لما كانت الأمة على قلب رجل واحد، وكانوا يقاتلون لكي تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، لكي يدخل الناس في دين الله أفواجا، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وكانت قوى العالم تحارب المسلمين وما قدروا على هزمه، وكانت الأمة تظفر النصرة والنصر. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم. هل هذا على إطلاقها؟ لا، حتى يهلك بعضهم بعضا فيسبي بعضهم بعضا. إذا انشق الصف واختلف المسلمون فيما بينهم يسلط الله سبحانه وتعالى علينا عدوا من سوى أنفسنا فيستبيح بيضتنا، وهذا هو الواقع اليوم، هذا هو الواقع اليوم. قال ثم أتم الحديث، لكن تتمة الحديث عند البرقاني وليس في مسلم، من حديث ثوبان. هذا الحديث كامل موجود في البرقاني أضاف وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على هذه الأمة من من؟ من الأئمة المضلين. هناك أئمة في الحق وهناك أئمة في الضلال والعياذ بالله، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الأئمة المضلين الذين يزينون الناس الباطل، الذين يغوون الناس، الذين يغيرون عقائد الناس. هؤلاء خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ووقع السيف في هذه الأمة منذ مقتل عثمان رضي الله عنه، ومن ذلك اليوم إلى حتى الساعة لم يرفع السيف عليه. ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة حتى يحلق حي من أمتي بالمشركين. لا تقوم الساعة، وهذا هو الشاهد، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي هي قبيلة، أي تلحق قبائل من المسلمين بالمشركين، أي تغير الدين، تكون على ملة الإسلام فتشرك بالله والعياذ بالله. وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، أي طوائف من هذه الأمة ستعبد الأوثان، وقلنا أن الأوثان هي كل ما يعبد من دون الله، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. قالوا أهل العلم هل أنه 30 هو عدد على الحصر أو على سبيل التكثير؟ الله أعلم هو على سبيل التكثير. وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله، وأنه سيكون في أمته وأنه سيكون كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وهذا الدين هو الدين الخاص، وهذا الدين هو الناسخ في جميع الأديان. ولا تزال طائفة من أمتي منصورة، على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه فرقة المنصورة. إذن الله سبحانه وتعالى بين أن هناك طائفة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن هناك طائفة في الأمة منصورة على الحق ثابتة، لا تقع لا في شرك ولا في مخالفة الحق، وباقية حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني خصال هذه الفرقة، أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفة، أي قلة ليست بالعدد الكبير. الطائفة يعني تطلق على جموع القلة، الأول أني قلة، اثنين تخذل، تخذل من من؟ من الداخل. وتخالف، أي هناك من يخالف هذه الفرقة من من؟ من الخارج. تخذل من الداخل وتخالف من الخارج، هذا الخصال، قلة مخذولون مخالفون، لكن لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم، ثابتين على الحق متبعين لنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة وفي السلوك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كيف نجمع هذا الحديث مع إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء؟ نقول حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أي قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة تأتي ريح تحمل بقية الموحدين، يقبضهم الله سبحانه وتعالى وهم على الحق، ولا يبقى إلا شرار الخلق، وشرار الخلق يستحق أن تقوم عليه الساعة. إذن الجمع بين هذا وذاك أنه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أي قرب قيام الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذن الجمع بين هذا الحديث والحديث إن من شرار الناس تدركهم الساعة وهم أحياء، أي هذه الطائفة المنصورة ستبقى إلى قرب قيام الساعة لكن لا تقوم عليهم القيامة. فالله سبحانه وتعالى ينجيهم من هذا الموقف الصعب، لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وأنه لا تقال كلمة الله الله، لفظ الجلالة لا يقال. واشتهر من هذا الحديث تحت هذا الباب أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق أحي من هذه الأمة المشركين وأن تعبد في أمن من هذه الأمة الأولى. إذن هذا الباب لاحظ شبهة من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة وأنكر على دعاة التوحيد. إذن الرد إجمالا بقراءة هذا الباب من أوله وآخره، والرد التفصيلي كما بينا أن هؤلاء القوم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، أن مجرد اليأس الذي وقع في القلب في قلب الشيطان لا يدل على عدم غوايته للناس، وأنه أقسم بعزة الله أنه لا يغوينهم أجمعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع الشرك في هذه الأمة. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا المرتدين، فقهاؤنا رحمه الله جعلوا بابا في كتبهم باب في حكم المرتد. الشيطان يئس من من؟ يئس من المصلي، ولم يئس من غير المصلي، أن اللفظ الحديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلو في جزيرة العرب، والمصلي موحد والشيطان يئس من الموحد. إذن الرد يكون إجمالا من قراءة الباب، وتفصيلا نبين له هذا الأمر، نقرأ عليه الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تقع في الشرك، نبين نقص عليه قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، أولا كانوا يعني يقرون بالإسلام ثم ارتدوا على أبي بكر فقاتله. إذن فالشرك واقع في هذه الأمة، من كل الأمة لا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ثابت منصور، لا تشرك بالله سبحانه وتعالى، نجاها الله سبحانه وتعالى. إذن يعني كما قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والواجب أن كل من رأى شركا أو مظاهر الشرك أن ينكر على الناس، ولا يترك الناس في غفلة من أمرهم، وهناك من يضللهم يقول افعل ما شئت فأنت ناجي من الشرك. فمن يجيز الذبح لغير الله وبناء المساجد على القبور، ومن يجيز لهم أن يتطوف بالقبور والتوسل بالأولياء والصالحين وغيره، هذا يجيز لهم الشرك، وهو يقول لهم لا تخافوا على أنفسكم الشرك، وهذا فعل محمود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبد المسلم في جزيرة العرب. فنبين لهم خطأ هذا المنهج، ونقرأ عليهم هذا الباب بالكلية لدحض هذه الشبهة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.